بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة عن ابن خالد قال: حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال الإمام الترمذي: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال الإمام الترمذي: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة، ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تقدمت الإشارة إليها، وذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الإقامة هل هي مرة أو مرتان. فقال طائفة من العلماء: إن ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان، فيشرع لمن أقام الصلاة أن يحكي ألفاظ الأذان شفعا شفعا. واحتجوا بحديث ابن أبي ليلى الذي معنا. ومن هنا ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث للدلالة على هذا القول المرجوح. فبعد أن بين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وهو الحديث الصحيح الذي تقدم في الباب السابق، شرع فيما يخالفه. فالباب الذي سبق هذا الباب باب حجازي، واحتج به جمهور العلماء وهم أئمة الحديث رحمهم الله جميعا على أن الإقامة فرض، إلا قول المؤذن قد قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين. وقد كان من عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أن يعتنوا في باب الأذان ببيان صفة الإقامة كما اعتنوا ببيان صفة الأذان. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الإقامة كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي تقدم معنا. وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر في صحيح مسلم. فلذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الإقامة تختلف عن الأذان. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الأذان أذانين، على أن الأذان أذانان: أذان أول وهو الأذان الذي تقدم بيانه وصفته ومسائله وأحكامه، وإقامة تلي هذا الأذان لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى للصلاة مرتين، فنادى للصلاة عند دخول وقتها، ونادى للصلاة عند القيام لفعلها. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الإقامة، ولكن الخلاف بينهم في صفة هذه الإقامة هل هي كالأذان أو هي مختلفة عن الأذان على ثلاثة أقوال. القول الأول: يشرع أن يقيم كما يقول في ألفاظ الأذان سواء بسواء، حتى إذا بلغ قوله حي على الفلاح قال قد قامت الصلاة، ويقول ذلك بعد انتهائه من الحيعلتين. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وقال به سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله، واحتجوا بهذا الحديث الذي رواه ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصاري في قصة الأذان. ووجه الدلالة فيه أنه سوى بين الأذان والإقامة، فدل على أن الأذان والإقامة سواء، فكلاهما يقال بلفظ إلا قوله قد قامت الصلاة فتنفرد به الإقامة عن الأذان. وذهب جمهور العلماء إلى الصفة الثانية واختلفوا فيها على قولين: القول الثاني في المسألة أنه تختلف الإقامة عن الأذان، فألفاظها وتر بالنسبة للأذان، فيبتدئ المؤذن في أول الإقامة بذكر التكبير مرتين، ثم الشهادتان، ثم الحيعلتان مرة مرة، حتى إذا انتهى من الحيعلتين يقول قد قامت الصلاة مرتين، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه هي صفة الإقامة عند الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام مالك رحمه الله وطائفة من السلف إلى الصفة الثالثة في الأذان وهو القول الثالث إلى الصفة الثالثة في الإقامة وهو القول الثالث في المسألة، أن المؤذن يقول ألفاظ الإقامة وترا كما قال أصحاب القول الثاني، إلا إذا بلغ حتى إذا بلغ قوله قد قامت الصلاة يقولها مرة واحدة. فالخلاف بين المالكية من وجه والشافعية والحنابلة من وجه، أن الأولين يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة، وأصحاب القول الثاني يقولون قد قامت الصلاة مرتين. والخلاف بين هذين القولين والقول الأول أنهم يقولون ألفاظ الإقامة وترا وترا إلا قوله قد قامت الصلاة على التفصيل. وأما أصحاب القول الأول فإنهم يقولون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان سواء بسواء. واحتج الجمهور بما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأذان والإقامة فجعل الأذان شفعا والإقامة وترا. فلو كانت الإقامة كالأذان لم يكن الحديث على هذا الوجه المفصل والذي يفرق بينهما. وقالوا إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الإقامة مرة مرة. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة. فهذا الحديث صريح في أن الإقامة تخالف الأذان، وهو أقوى من حديثنا الذي معنا. قال الشافعية والحنابلة حديث أنس وحديث ابن عمر كلاهما حديث صحيح، وحديث الحنفية الذي احتجوا به وأورده المصنف هنا حديث ضعيف، والقاعدة أن الضعيف لا يعارض الصحيح. ومن هنا يقدم حديث الشافعية والحنابلة على حديث الحنفية رحمهم الله، وقد روي عن ابن لعبد وقد جاء عن حفيد أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه قال أدركت أبي وجدي وأهلي كلهم يشوترون الإقامة مرة مرة فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإقامة ليست كالأذان. قالوا فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة نفرق بين الأذان والإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ثم خاطبوا المالكية فقالوا إن لفظ الإقامة يكون مرتين لأن الرواية في الصحيح عن أيوب أنه قال في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة. فهذا الاستثناء يدل دلالة واضحة على أن لفظ قد قامت الصلاة مرتين. قالوا وبناء على ذلك يكون إيتار الإقامة ليس على الإطلاق وإنما هو في الأغلب كما هو معروف من أساليب العرب. واحتج أصحاب القول الثالث وهم المالكية رحمهم الله بحديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قالوا فقوله يوتر الإقامة يدل على أن قد قامت الصلاة مرة واحدة وليست بمرتين. قالوا وبناء على ذلك تكون السنة في هذه الجملة مرة واحدة والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وبعض أهل الحديث وذلك لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبهم. وأما استدلال الحنفية رحمهم الله بحديثنا فيجاب عنه بأنه حديث ضعيف ولا يعارض الحديث الصحيح بالحديث الضعيف. وأما استدلال المالكية بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء في ورد كما في الصحيح باستثناء قوله إلا قد قامت الصلاة أثبتها أيوب وحذفها غيره والمثبت مقدم على النافي. وأما الوجه الثاني فإن قوله قد قامت الصلاة قد جاء في الرواية قوله ويوتر الإقامة محمول على الغالب ولا يمنع ذلك وجود ألفاظ لا توتر كقوله في نهاية الإقامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فإنه يشفع التكبير بإجماع العلماء. ومع ذلك يصدق عنه أنه أوتر الإقامة من باب الغالب لا من باب الأفراد. وبناء على ذلك يترجح قول من ذكرنا أنه أن الأفضل والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيتار ألفاظ الإقامة وكذلك إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال رحمه الله باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال الإمام الترمذي حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري. قوله رحمه الله باب ما جاء في الترسل في الأذان. شرع المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في بيان الصفة الواردة في الأذان، ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يعتنوا بذكر الهدي والسنة في صفة الأذان، والمنبغي على المؤذنين إذا أذنوا أن يترسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، وذلك أن المسلم يؤذن على طبيعته وسجيته دون أن يتكلف في الأذان، والأفضل أن يكون ندي الصوت مسموعا، أن يكون صيتا ندي الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى وأمد منك صوتا، فدل على أن المنبغي للمؤذن أن يكون أذانه جميل الوقت، ويكون صوته يبلغ في الأما يبلغ إلى الأماكن البعيدة. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على استحباب أن يكون المؤذن صيتا، وذلك لأن المقصود من هذه الشعيرة أن يسمع الناس بالأذان فيأتوا فيجيبوا للصلاة، وكل ذلك يتحقق إذا كان المؤذن صيتا. وأما حكاية ألفاظ الأذان فإن الناس بين الإفراط والتفريط، والسنة الوسط في ذلك أن يكون المؤذن على سجيته وطبيعته دون أن يتكلف في الأذان أو يبالغ في الألحان. وقد نص جماهير العلماء رحمهم الله على كراهية اللحن الذي يخرج ألفاظ الأذان عن معانيها، ومن هنا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطريب في الأذان فكرها، وقال للسائل: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. قال: هل ترضى أن يقال لك يا محمد؟ قال: لا. قال: فكيف ترضى لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ وتوضيح ذلك أن المؤذن إذا لحن في الأذان أخرج الألفاظ ومطط فيها فأدخل الحروف الزائدة فخرجت الكلمة عن لفظها الأصلي. فنص جماهير العلماء رحمهم الله على المنع من ذلك، ومن أهل العلم رحمهم الله من قال: إن الأذان إذا وقع ملحنا على وجه يخرج الألفاظ عن معانيها أو يحدث به الخروج عن المعنى الأصلي فإنه يحكم ببطلان الأذان. وقال طائفة من العلماء: إذا لحن المؤذن وأصبح يحكي الأذان كالموسيقى فإنه أذان غير شرعي. وبالغ طائفة من العلماء حتى قالوا: لا يشرع أن يردد وراءه، لأن الذي يردد وراءه الأذان الشرعي دون الأذان البدعي. وقوله الترسل يقال على رسلك إذا كان ذلك بالتأني والرفق، والأذان يحكى على صفتين: الصفة الأولى أن يكون المؤذن مسرعا في ألفاظ الأذان، فهذا الإسراع غير محمود في قول جماهير العلماء رحمهم الله، والسبب في ذلك أن الأذان ينادي البعيد، والبعيد يحتاج إلى أن ينبه أكثر من مرة حتى يبلغ الأذان، كما أن الأذان يوقظ النائم وينبه الغافل، فإذا طول وترسل وتأنى وترفق في إلقاء ألفاظ الأذان استيقظ النائم وانتبه الغافل وأحيا الوقت بذكر الله عز وجل، بخلاف ما إذا أسرع في إلقاء الأذان. فهذا هو وجه الترسل في الأذان. وأما الإقامة فإنها مخالفة للأذان، لأن الناس قد اجتمعوا، والإقامة تكون بين يدي الشعيرة والمقصد عن الصلاة، فحينئذ يكون الإلقاء سريعا حتى يحصل الأهم الأفضل، ويقال ترسل في الأذان إذا أوقع الأذان برسل ورفق، يقال على رسلك إذا أيت أن ولا تعجل. وقوله إذا أذنت فترسل يقال إذا فعلت ففعل. فهنا فهذه الصيغة تقدم معنا أنها تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقصد منها ما قبل الشر، والوجه الثاني أن يقصد منها المصاحبة للشر، والوجه الثالث أن يقصد منها ما بعد فعل الشر. فتقول للرجل إذا تقول له فأما بالنسبة للوجه الأول أن يكون مقصودك ما قبل فعل فعل الشر، فمنه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فعبر بهذه الصيغة الشرطية ومراده أن يقع الوضوء قبل فعل الصلاة، فهذا قبل فعل فعل الشرط. وأما الحال ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقعت صيغة الشرط يراد بها أن يوقع المفعول الفعل قبل أن يبتدئ بالقراءة كما هو معلوم. وأما أن يراد به المصاحبة للشرط فمنه حديثنا إذا أذنت فترسل، فالترسل يكون أثناء فعل فعل الشرط وهو الأذان. ومنه قولك إذا تكلمت فأوجز، ومنه كذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أثناء قراءة القرآن. ومنه قولك إذا قرأت القرآن فجود القراءة، أي ليكن تجويدك للقراءة أثناءها. كل ذلك يراد به المصاحبة كما ذكرنا. وأما الحالة الثالثة أن يكون المقصود بعد انتهاء الإنسان من فعل فعل الشر، كقولك إذا صليت فقم، أي إذا فعلت الصلاة وانتهيت منها فقم. فالمطلوب وهو القيام مراد بعد فعل الصلاة، وذلك بعد فعل فعل الشر. فهذه ثلاثة أوجه لهذه الصيغة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، الحذر ضرب من القراءة ضرب من القراءة، فهناك الحذر وهناك التدوير والترتيل والتجويد، وهي أربع مراتب للقراءة المشهورة. إن القراءة على مراتب أربعة قد فصلت للراغب: ترتيلنا والحذر والتدوير، كذلك التجويد يا بصير. فهذه أربعة أحوال لقراءة القرآن. والمراد بالحذر الإسراع، ويقال حذر في القراءة إذا أسرع فيها، ويكون ذلك إسراعا مع إتقان، فيعطي الحروف حقوقها من صفاتها ومستحقاتها. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا أقمت فاحذر، قالوا السنة قالوا نص جماهير العلماء على أن الأفضل في الإقامة أن يسرع، وذلك لأن الإمام يطول قيامه بانتظار المؤذن، والناس يشق عليهم القيام إذا مطط المؤذن أو تأخر في إلقاء الإقامة. فالسنة أن يسرع في الإقامة، وذلك هو الهدي المحمود. وأما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام واجعل بين الأذان والإقامة، المراد من هذه الجملة بيان الفاصل، والفصل بين الأذان والإقامة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل بين الأذان والإقامة فاصلا إلا ما كان من جمعه عليه الصلاة والسلام ليلة جمع، فإنه أمر بلالا أن يؤذن لصلاة المغرب ثم أمره فأقام. فالأصل أن المؤذن يؤخر الإقامة ويجعل بين الأذان والإقامة فاصلا. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة على طريقة السؤال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح يبين القدر المحدد بين الأذان والإقامة، فالناس تختلف أحوالهم وكذلك الجماعات تختلف أحوالهم، فمن أحوالها فمن هنا جعل الشرع الأمر للإمام والمؤذن، فتقدر الأمور بقدرها. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الأذان والإقامة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فدل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يكون الفاصل بين الأذان والإقامة على الأقل بقدر ركعتين، ولكن الأمر قد يختلف. ففي بعض الصلوات كصلاة الظهر فإنه يحتاج الناس إلى إيقاع السنة الراتبة القبلية أربعا قبل الظهر، فحينئذ يقدر الإمام للناس على قدر أحوالهم. ولكن إذا كان في السفر واحتاج المؤذن احتاج الإمام والجماعة إلى الرفق، فرأى الإمام أن من الرفق أن يؤذن ثم يقام للصلاة مباشرة، فإنه يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في السفر في الجمع، وكذلك يفعله في جميع الصلوات إلا صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر بالرغيبة حضرا وسفرا. بل ثبت عنه كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه أمر بلالا فأذن بالصلاة بعد خروج الوقت، ثم صلى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر، ثم أمره فأقام للصلاة فصلى عليه الصلاة والسلام الفجر. فدل هذا على أنه يفصل بين الأذان والإقامة حتى ولو كان قضاء، ولو كان في السفر في صلاة الفجر لتأكد راتبة الفجر القبلية كما تقدم معنا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الفصل، ولكن القول القوي أن ذلك يرجع إلى الأئمة والمؤذنين على حسب أحوال الجماعات. وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمكتوبة والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف حاله في العشاء أحيانا وأحيانا، فإذا رآهم اجتمعوا عجل الإقامة وصلى الصلاة، وأما إذا رآهم تأخروا وأبطأوا فإنه يتأخر ويبطئ عليه الصلاة والسلام فيها. ولذلك يرجع الأمر إلى الجماعة وعلى حسب اختلاف أحوالها كما ذكرنا. وأما الجملة الثالثة في الحديث في قوله على قدر ما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتموني فقوموا ولا تقوموا حتى تروني. هذه الجملة ثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوموا حتى تروني. فهذه الجملة ترجم لها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وذلك في الجامع الصحيح، فأشار إلى أن السنة في قيام الناس أن يكون ذلك عند رؤية الإمام حال الدخول. والإمام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد فيما بين الأذان والإقامة، والحالة الثانية أن يكون خارج المسجد. فهل يقوم الناس عند رؤية الأئمة أم أن القيام للصلاة يختلف بحسب اختلاف الناس؟ فذهب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله إلى أن الأمر يختلف بحسب اختلاف الناس، وأن القيام من الجلوس، وذلك من أجل الوقوف لتسوية الصفوف والتكبير للصلاة يختلف بحسب اختلاف الناس. فبين كما في الموطأ أن الناس فيهم الثقيل وفيهم الخفيف، أي أنهم يختلفون بحسب اختلاف أحوالهم، فمنهم من هو ثقيل يشق عليه القيام، ومنهم من هو خفيف القيام عليه يسير. فليس هناك ضابط معين للقيام والوقوف. وقال طائفة من العلماء: يجب القيام عند ابتداء الإقامة، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر في ابتداء الإقامة وجب على المسلم أن يقوم ولا يجلس. وبهذا القول قال إمام المدينة سعيد بن المسيب رحمه الله برحمته الواسعة. وقال طائفة من السلف: يقوم المصلي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي هذا حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة نهض فكبر، وهو حديث ضعيف. وقال طائفة من السلف: يقوم عند قول المؤذن في آخر الأذان حيا، عند قول المؤذن عند آخر الإقامة عند قوله الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شاديب الرحمة والرضوان: يقوم الناس عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وتسوى صفوفهم، فإذا قال المؤذن في نهاية الإقامة لا إله إلا الله فإن الإمام يكبر مباشرة ولا ينتظر. والصحيح فيما يظهر والعلم عند الله أن السنة لمن كان في داخل المسجد ألا يقوم إلا إذا رأى الإمام، وأن الإمام إذا دخل على المصلين خاصة إذا كان دخوله من جهة القبلة أو طرفي المسجد من الصفوف الأول، فالسنة أن يقوموا عند رؤيته لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوموا حتى تروني. فهذه سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الإمام إلى المسجد شرع القيام للناس، وشرع الناس في تسوية الصفوف حتى إذا وصل إلى مكانه تكون الصفوف قد عدلت وسويت، فهذا أفضل ما يكون. فإذا فرغ المؤذن من أذانه شرع في إقام في تكبيره للصلاة، ولا بأس أن يفصل بين التكبير ونهاية الإقامة بالأمر بتسوية الصفوف، وإلا فالمحفوظ في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي الصفوف. قال الراوي كما في الصحيح: حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، أي تركنا ولم يأمرنا، لأنه سبق وأن وجههم وبين لهم الهدي، فلما رآهم قد عقلوا وفهموا دل على أنه ترك الأمر بتسوية الصفوف. ولذلك قال طائفة من العلماء: يكون الأمر بقدر الحاجة ولا بأس، ولا بأس في هذه المسألة أن يحرص على التذكير دائما، خاصة في هذه الأزمنة حيث إن الناس يجهلون السنن، وبعضهم لا يسوي الصفوف إلا إذا سمع الإمام يأمر بتسوية الصفوف، والله المستعان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوكل بالصفوف رجالا يعدلونها، فإذا انتهى المؤذن من الإقامة انتظر حتى يقولوا له إن الصفوف قد تمت، فإذا أخبر أن الصفوف قد استوت وتمت واكتملت شرع رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة، وهذا حال الكمال. وفي هذا الحديث دليل على أنه يستحب للمؤذن أن يترفق بالناس، وذلك أنه جعل للمعتصر الذي يدخل الخلاء قضاء لحاجته، والأصل يقتضي أن يمكن المتوضئ من وضوئه من قضاء حاجته ووضوئه. وفصل العلماء رحمهم الله في الصلوات الخمس: فأما صلاة الفجر فالأفضل أن يبدر بها ويبكر الأئمة بإيقاعها في أول وقتها، ولكن الناس يحتاجون إلى وقت أطول، لأن صلاة الفجر تكون حال الغفلة والنوم، فلو بادر الأئمة واستعجلوا ضيعوا على الناس إدراك الجماعات. فالمستحب أن يترفقوا بهم من هذا الوجه. أما إذا كانت الجماعة في السفر وكانوا حاضرين ولا حاجة أن ينتظر، فالأفضل أن يؤذن للصلاة ثم يصلى بقدر ركعتي الفجر، أعني الرغيبة، ثم تقام الصلاة ويشرع بها في أول الوقت. وأما بالنسبة لصلاة الظهر فالناس في مشاغلهم ويحتاجون إلى الوقت للتهيئ إلى الصلاة، فيمكنهم الأئمة من ذلك خاصة في الأزمنة الشديدة كأزمنة الصيف والحر. وأما صلاة العصر فالأفضل أن يبكر بها في أول وقتها. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أي لم تصفر بعد، وهذا يدل على تعجيله صلوات الله وسلامه عليه لها. ولكن إذا ترفق الأئمة خاصة في هذه الأزمنة، لأن الناس في هذا الزمان أصبحت قيلولتهم بين الظهر والعصر، وغالبا ما تكون قريبة من وقت العصر، فيترفق الإمام بالناس على حسب حوائجهم. وأما بالنسبة لصلاة المغرب فاختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال الشافعية والحنابلة إنه يشرع للأئمة أن يفصلوا بين الأذان والإقامة ويجعلوا وقتا. وقال الحنفية والمالكية بالتعجيل والمبادرة. وقال المالكية يجعل الإمام للناس بين الأذان والإقامة قدر الوضوء، أي قدر دخول الإنسان لقضاء الحاجة والوضوء. وقالوا أيضا إنه يجعل له قدر ما يفطر به الصائم، وكل ذلك من باب التعجيل، لأنهم يرون ضيق وقت المغرب كما تقدم معنا في أبواب المواقيت، وبينا هناك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يطول في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بأطول الطولين كما ثبت عنه، فدل هذا على التوسيع في صلاة المغرب، وأنه يشرع للأئمة أن يخففوا عن الناس خاصة في أوقات الصيام كشهر رمضان والأيام التي يستحب صيامها كأيام البيض وأيام الاثنين والخميس، فيخفف الإمام عن الناس إذا علم أن هناك من يصوم، ويمكن الصائم من الفطر ولا يزعجه ولا يقلقه بالإسراع والمبادرة. وأما صلاة العشاء فالأمر فيها على السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن المؤذن في أول وقت العشاء، ثم ينظر الإمام إلى الناس، فإن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا وأخر فالأمر مقرون بأحوال الناس. وهذا الحديث كما ذكرنا أطلق فيه الحكم، وإن كان الأصل الذي ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنها ثابتة وحديثنا ضعيف، فإنها تقدم على هذا الحديث من حيث الإطلاق، والأمر كما ذكرنا مرده إلى الأئمة والمؤذنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشفق عليه. فلا ينبغي للأئمة أن يشقوا على الناس، وإنما يترفقوا بهم حتى تصيبهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يترفقوا بهم حتى تصيبهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله الشريعة شريعة يسر، ولم يجعل الدين دين حرج، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة ولم يكبر الإمام إلا بعد فترة طويلة كأن يذهب ليعيد وضوءه، فهل تشرع إعادة الإقامة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة أن يصل الإمام تكبيره بالإقامة، وكذلك بالنسبة للمنفرد إذا أقام لصلاته لا يفصل بين الإقامة والصلاة بفاصل مؤثر، والفاصل المؤثر أن يكون قولا

يفضل بفضيلة الزمان إن خلا أحد المفضلين أو المتعارضين عن فضيلة الزمان، ويفضل بفضيلة المكان إن انفرد أحد المتعارضين بفضيلة مكانية. فالذكر إذا كان في مجلس ليس في مسجد فهو مفضول بالنسبة للذكر في المسجد، ولو تعارضت حلقة علم في مسجد مع حلقة علم في خارج المسجد فالأفضل التي في المسجد، والأفضل أن يجمع بينهما، لكن إن تعارضتا فالأفضل أن يقدم التي في المسجد، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الحلقة في خارج المسجد أضبط من عالم أقوى وأمكن، فإنها أفضل لفضيلة العلم نفسه، ففضلت لشرف العلم وأصبحت فضيلة المسجد فضيلة عبادة، فتقدم فضيلة العلم على فضيلة العبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فدل على أن فضيلة العلم مقدمة على فضيلة العبادة، فأماكن العبادة والعبادة تفضل عليها العلم، ولأن فضيلة العلم راجعة إلى المجلس نفسه، والمقصود من المجلس فقدمت لأنها فضيلة متصلة، وفضيلة المسجد راجعة إلى المكان، وإذا تعارضت الفضيلة المتصلة بالعبادة المقصودة مع الفضيلة التي هي متعلقة بالمكان أو الزمان المنفصل، قدم المتصل بالعبادة على المنفصل عنها. فمن جهة الحلق التي تكون خارج المساجد فلها فضل ولها مزية، إي وربي إنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس، وهل وجدت في هذه الدنيا سرورا أعظم من سرور العبد بربه سبحانه وتعالى؟ ولا سرور العبد بربه كسروره بذكر الله جل جلاله، يذكره بقلبه فيوحده ويعتقد فضله سبحانه ويعظمه ويمجده، ويذكر قوله: وما بكم من نعمة فمن الله، ويذكره بلسانه فيثني عليه بالذي هو أهله، ويذكره بجوارحه وأركانه. فإذا جلس في مجالس الذكر اطمأن قلبه وانشرح صدره وكان من الذاكرين لله، وشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. قال بعض العلماء في هذه الجملة دليل على فضل العلم، وأن لهذا العلم بركة حتى غفر الله به الذنب وستر به العيب وفرج به الكرب. ففي نهاية هذا الحديث الصحيح الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل مدارسة العلم والجلوس في حلق الذكر، قال الله تعالى: قالوا إن فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب مر فجلس معه، قال الله تعالى: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. قال بعض العلماء: إذا كانت هذه الفضيلة لمن جلس في مجلس الذكر ومر وجلس، فكيف بمن بكر وابتكر، وكيف بمن دنا وأنصت، وكيف بمن جد واجتهد فلم تفته الكلمة ولم تفته الجملة من ذلك العلم النافع، ثم كيف بالعالم الذي يعلم؟ وهذا كله من فضل الله وحده لا شريك له. فالإنسان يحرص على هذا الخير العظيم، فإن الدنيا ثانية وملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، وأصبح العبد في هم وغم لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إلى الله. فمن أفضل ما تعمر به الأوقات الحرص على مجالس الذكر، ولن تجد شابا في قوته وجماله وصحته وعافيته وهو يتعرض للفتن لكنه حريص على مجالس العلم إلا ثبت الله قلبه وسدد لسانه وشرح صدره وحفظه بحفظه. فإن الله يحب الطاعة ويحب أن يرى عبده في مكان لا يحب أن يفقده فيه، فإذا رأى الله عبده في مكان يتقرب فيه إليه بذكره وشكره وسماع العلم والانتفاع بهذا العلم والتأثر به، فإنه بخير المنازل عند الله. ولهذا قال العلماء: أعظم الناس أجرا يوم الجمعة من تأثر بخطيب الجمعة فأحضر لها قلبه وأصغى إليها بسمعه، فكان أكثر الناس تأثرا بها فهو بخير المنازل عند الله في ذلك اليوم. فعلى المسلم أن يحرص على حب هذه المجالس، على مجالس العلم، سواء كانت في المساجد أو غيرها، فإن الله يشرح صدره ويرزقه الطمأنينة والثبات على الحق. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فشهد الله أن من فعل ما يوعظ به يكون له ذلك خيرا، يكون له في ذلك الخير ويكون أشد تثبيتا له، وأيضا يهديه الله صراطا مستقيما. فهذه الفضائل الثلاثة العظيمة، الثبات على الهداية والاستقامة على الحق وعظم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى مع الهداية التي تسألها في صلاتك في أعز المواقف وأشرفها وأنت بين يدي ربك، تكفل الله بها لمن حضر مجالس العلم وفعل ما يوعظ به من الذكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، ونسألك اللهم الثبات على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.